بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن ردت الفتن العظام فإنما فتن النساء أشدهن وأخطر. أخطر فتنة تحيط بالمسلمين في هذه الأيام فتنة النساء. فتنة النساء. النساء. النساء فتنة. فتنة عظيمة في هذه الأيام خطيرة إلى أبعد حد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. البنات في سن صغير من 13 ل 18 سنة صاروا أسوأ شيء يرى على ظهر الأرض. مصيبة. التبرج اليوم صار على أشد، ما بقاش تبرج، بقى عري عري عري تام. النساء كشفن جلباب الحياة، النساء وغرقن في التقليد والعصيان. مصيبة مصيبة. غيرن لبس المؤمنات بلا حياة. مشهد. البنت تلبس فلين أو بنطلون والكعب عال تحت بنطال لها. فتنة. فبدت مفاتنها مع الفستان وكأنها لا تلبس شيء لا تلبس شيء. وإذا رأيت رؤوسهم حسبتها أسنام بخت شوهدت بعياني. وصدق رسول الله: الكاسيات العاريات حقيقة، كاسيات عاريات، المائلات بأكعب الشيطان، مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت. قسما لقد ورد الحديث محرما لدخولهن جنان ذي الغفران. لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحة، ولا يجدن ريحة. أن لفعل باء بالخسران. فتنة النساء. مصيبة مصيبة. الشباب يتقلى على النار، عين شمال تقع على أجساد عاريه ونظرات شهوانية ودعوات فاجرة فاجرة وضحكات داعرة وسوء خلق ظاهر. أخشى على الأخلاق كسرا بالغا، إن المبادئ كسرها لا يجبر. الشباب الرجال يشتكون من معاكسة النساء. عجيب عجيب عجيب. لم تعد المرأة تعاكس بل هي تعاكس. اختاه انتحر العفاف بعصرنا لما رآك تمزقين حياك. في عصر فالكلام مع البنت والضحك معاها ولمسها اتق الله اختاه. في المصالح الحكومية اتق الله اختاه. وفي المدارس اتق الله اختاه. امور عادية جدا عادية جدا. اخشى على اوطاننا من فتنة فتن البلاد امامها تستصغر. فتنة النساء. النساء فتنة. والاهل يا اهل البنات خسرتموا إذ تتركون الحبل فوق الغارب. أي راجل عنده غير عنده نخوة عنده سهامة عنده ذرة رجولة يشوف بنته بتلبس وتصرف ومصروفها ما يجيبش اللي هي لابساه وساكت فبيقول لهاش جبتي ده منين. تدعون بنتكم تصرف أمرها بتحرر مثل السراب الكاذب. ترجع له آخر الليل ما يقول لهاش كنت فين كنت فين. كارثة. يا راجل خليك راجل يا راجل خليك بني آدم وحس افهم ازاي ترضى بالفاحشة في بيتك وفي أهلك وفي بنتك وفي أختك وفي أمك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتنة النساء فتنة النساء يحذركم إياها، ينبغي أن تنتبه إلى هذا الخطر. النساء فتنة، ويدلكم على طريق النجاة منها إزاي نتخلص من فتنة النساء. فضيلة الشيخ أحبتي في الله محمد حسين يعقوب. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. دعونا تكون أحاديثنا واقعية فنتكلم عن الفتن التي تحيط بالمسلمين في هذه الأيام. لا شك أن أكبر فتنة تحيط بالمسلمين في هذه الأيام فتنة النساء. اللهم إنا نعوذ بك من شر النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. النساء فتنة عظيمة في هذه الأيام، خطيرة إلى أبعد حد. حقيقة إخوتي، أنا كنت أظن أن الفتنة تنحسر، ففي أواسط الثمانينات كانت ظهرت الميكروجيب القصير جدا، وانحصرت هذه الموضة في التسعينات، فظننا أن الأمر ينكمش، فإذا به في هذه الأيام على أشده بما لم يشهد له العالم مثيلا في فتنة النساء. البنات في سن صغير من 13 ل 18 سنة صاروا أسوأ شيء يرى على ظهر الأرض. للأسف الشديد علمت من كثير من الشباب وسائق الميكروباص والتاكسيات أن قضية الزنا صارت ملء الأيدي والأبصار، فصار الزنا فاشيا بل ومنتشرا وواضحا بل ومشهودا ومشهورا بل وبإقرار آباء وأمهات وأزواج وزوجات، ونسأل الله أن ينتقم من الظالمين. مصيبة. التبرج اليوم صار على أشد، ما بقاش تبرج، بقى عري، عري تام. البنت تلبس فلين أو بنطلون وكأنها لا تلبس شيء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. اللهم احفظ بنات المسلمين. مصيبة. والشباب يتقلى على النار، عين يمين عين شمال تقع على أجساد عاريه ونظرات شهوانية ودعوات فاجرة وضحكات داعرة وسوء خلق ظاهر وبيوت متسيبة ونساء لا رادع لها. للأسف الشديد إنني أحيانا إذا كنا نمشي مع بعض الشباب في السيارة ويقول شوف يا شيخ، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تدلني على شر، لكن ساعتها أتذكر أي أب محترم فضلا عن مسلم يسمح إن بنته تخرج من عنده بالشكل ده، كأنه بيقول لها روح ازني، روحي عشان يتزيني فيك. أي راجل عنده غيرة، عنده نخوة، عنده شهامة، عنده ذرة رجولة يسيب بنته تخرج من قدامه بالشكل ده؟ الواحد مش عارف يكلم مين ولا يشتكي لمين. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. نعم للأسف الشديد في عصر بقى الكلام مع البنت والضحك معاها ولمسها أمور عادية جدا في المصالح الحكومية وفي المدارس. للأسف الشديد الأب الضايع، الأب الغافل، الأب الجاهل، بنته تقوله أنا خارجة رايح عند واحدة صاحبتي وهو متأكد إنها خارجة تمشي مع واحد صاحبها. هو مش فاهم، مش عايش في الدنيا دي يعني، فاهم لكن مش راجل، ملوش كلمة. الأب الفاجر، الأب العاصي، الأب الديوس يشوف بنته بتلبس وتصرف ومصروفها ما يجيبش اللي هي لابساه وساكت ما بيقولهاش جبتي ده منين، ترجع له اخر الليل ما يقولهاش كنت فين، وان قال لها كنت فين عيطت ام تقول سبح تضغطش عليها، يدخل الديوس ينام ويسكت. يا راجل خليك راجل، افهم ازاي ترضى بالفاحشة في بيتك وفي اهلك وفي بنتك وفي اختك وفي امك وتنام. كل ده هتتحاسب عليه امام رب غيور. ايوه البنت دلوقتي اللي بتبكي دي فيتسبها يوم القيامة هتيجي تمسك في رقبتك وتقول له يا رب رآني على المعاصي فلم يأمرني ولم يمنهني ولم يمنعني ولم يزجرني، هتوديك جهنم. لقد بتنا نعيش في عصر يتفاخر الناس بالفواحش والعياذ بالله وقد استمرؤوها، وإنما هذا وصل إليه نتيجة السكوت على الصغائر. فابتداء السكوت على خروج البنت إلى التعليم وإلى العمل وتأخرها في الشوارع، إنك لتتعجب من أب يخاف أن ابنته ارتدت النقاب، يخاف ويرتعب، وآخر يطمئن وهو مستريح الخاطر والبال أن ابنته متبرجة. أليس هذا انقلابا في الموازين؟ أليس هذا تغيرا للمقاييس؟ إنك تتعجب والله وتملأك الدهشة أن أبا كان يترك ابنته في الشوارع زعما أنها في الجامعة وزعما أنها في المذاكرة وفي الدروس إلى نصف الليل، فإذا التزمت وارتدت النقاب فتأخرت في المسجد إلى الساعة العاشرة رجعت وهي ترتعد لأن أباها سيفترسها في المسجد، يخاف عليها ومع صاحبها في الشارع وبين زملائها في الأماكن الفاجرة، يطمئن الأب ويسكت. فإذا تحجبت وارتادت المساجد يمنعها ويأبى؟ أي آباء هؤلاء؟ أي رجال هؤلاء؟ إنها الدياسة الحمقاء. إنني فوجئت أن الشباب الرجال يشتكون من معاكسة النساء. لم تعد المرأة تعاكس بل هي تعاكس. يشكو الشاب أن امرأة اتصلت به تطلب موعدا للقائه، امرأة تتصل بالتليفون بالهاتف بأي رقم لتعاكسه، امرأة بنت 18 سنة. نعوذ بالله من هذا الهم. نعم فشى الزنا، فشى على مرأة ومسمع من الجميع، فلا تكاد تمر في شارع إلا وأنت ترى المتلطعات على النواصي فاعلات السيئات وهن يشرن إلى السيارات الغادية ورائح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. الحرى اللي هو الزينة، والحرير والخمر والمعازف. استحلال الزينة بالزواج العرف، هذا استحلال، الزواج العرف زينة ويستحلون به الفروج. استحلال الزينة بالهبة. تسمع عن بعض الشباب والنساء يقول لها وهبي لي نفسك، تقول له وهبت لك نفسي وخلاص، ويجامعها ويستحل الزينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر. أي والله لما تقرأ في جرنان في جريدة من الجرائد رحلة عملتها أسرة حورس للأقصر، بنات وصبيان في قلب بعض يتهارجون، إيه يتهارجون فعلا تهارج الحمر، زي البهايم بالضبط في وسط بعضهم البعض كده بالضبط، هكذا في قلب بعض. ادخل اي بلوى سودة، اوعى تدخل تسمع عن اي بلوى سودة من الكازينوهات تلاقيها فيها ايه تهارج الحمر. اي جنينة من الجناين بالليل تلاقي فيها تهارج الحمر. اه يا حمر، تهارج الحمر بلا حياء. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق. الكورنيش ياسر، كورنيش المعادي، وكورنيش حلوان، وكورنيش اسكندرية، وكورنيش راس البر، وكورنيش يشهد ولا لا، يفترشها في الطريق، والسيارات المتركنة في العتمة في الطرق تشهد. يا رب تب على عصاة المسلمين. يفترسها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو وريتها خلف هذا الحائط. محدش يقدر ساعتها يأمر بالمعروف وينهى عن الايه عن المنكر. ساعتها لو اتكلمت يجيب لك العسكري متطرف، فاقصى حاجه تقدر تعملها تقول له يا اخي الدهر حرام عليك، صح كده؟ استحي ما يصحش كده، هذا اخر شيء تستطيع ان تفعله. قال القرطبي في كتاب المفهم شرح صحيح مسلم في شرح هذا الحديث، قال: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت وقد رأيناها بأعيننا ولم يكن يصدقها بشر. كيف الأمر الزينة في زماننا؟ اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاص مسلم. الزينة هو خطير، ولذلك قال الله: ولا تقربوا الزينة. إيه؟ لا تقربوا. إيه؟ لا تقربوا من بإيه؟ لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا، كأن الله جل جلاله يقول ابتعد تماما. ولذلك شرع الإسلام كل الوسائل التي تسد الأبواب المؤدية إلى الزنا، فأمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله عليم بما يصنعون. اثنين، أمر الإسلام الرجال ألا يختلطون بالنساء، فقال إياكم والدخول على النساء، وقال: ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان. ثالثهما، فنهى عن الاختلاط، ونهى عن لمس المرء، فعن مصافحة المرأة ولمسها، ونهى عن الكلام معها، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وأمر المرأة بالحجاب، وأمرها بالقرار في بيتها. كل هذه حواجز وسدود وموانع تمنعك من الزنا، وأنت ما زلت تتخطى الحواجز حاجزا بعد حاجز. صح، الأول نظرة، تنظر إلى هذه وتنظر إلى تلك، ثم كلمة، ثم اقتراب اكثر فلمسه، ثم ضمه وقبله، ثم الزينه. لابد. هو الطريق ده اخرته سودة، هو اخرته كده. لذلك ينبغي ان تنتبه الى هذا الخطر، واياك ان تظن في نفسك العصمة، فالقلوب ضعيفة والفتنة خطافة. القلوب ضعيفة والفتنة ايه؟ خطافة. كان شاب بنهاردة بيقول لي انا عندي 30 سنة ومتجوز وعندي ولدين، اعلم بنات في ثالثة ثانوي؟ لا، ده انا متزوج. وليكن وليكن، لو ما حبيتهاش انت هي هتحبك. ومعلش انا اسف ان انا اقول كده، ان قلب الرجل ضعيف جدا امام امرأة تقول له بحبك، صح؟ وخصوصا بعد نكد الزوجات في البيوت. فلذلك صار رجل ينتظر اي اشارة من الخارج وجرش. فلذلك نصيحتي الى نساء المسلمين، اتقين الله في ازواجكم. نقول لكل امرأة اتقي الله في زوجك، تزيني له واحسني التمعل له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم لوافدة النساء: يا رسول الله، غلبنا عليك رجال يصلون معك ويجاهدون معك ويسبقوننا بالجهاد والحج والصدقة. قال: إن من قال صلى الله عليه وسلم، قال: إن حسن تبعل إحداكن لزوجها تعدل ذلك كله، تعدل الحج والجهاد والصدقة. فاتق الله. شاهد، أقول هذه الفتنة بالنسبة للشباب أعظم الفتن. ما السبيل للخلاص من فتنة النساء؟ هو ده الكلام، صح كده ولا لا؟ ازاي نتخلص من فتنة النساء؟ اول السبيل الاستعصام. الاستعصام. قالت امرأة العزيز: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. يعني ايه فاستعصم؟ قال: معاذ الله. الاستعصام العوذ واللوذ بالله. كيف الاستعصام؟ قال: ربي الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. انا عايزك ساعه امراه، زميلتك في العمل، زميلتك في الدراسه، جارتك في البيت بتشوفها كتير لأي سبب من الأسباب، بنت عمك، بنت عمتك، بنت خالك، بنت خالتك، أختك، ساعتها استعصم. يعني إيه؟ يعني قول: يا رب، اللهم إني أجعلك في نحرها وأعوذ بك من شرها، اللهم اكفنيها بما شئت وكيف شئت، اللهم اصرف عني فتنتها وأذاها، اللهم باعد بيني وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. استعصم. من أنواع الاستعصام أيضا: اجعل بينك وبين النساء سدا منيعا. لا تكلم امرأة ولا تنظر إلى امرأة، غض البصر وكف الكلام. ابعد ابعد، غض البصر. احد الشباب جاني وموريني خط احمر على عينه كده، بقول له: ايه ده؟ قال لي: كنت ماشي قدام الجامعة ببص على واحدة كده عرباجي بيعمل بالامشة كده، راح لسعه على عيني. دي جات من فوق. احذر قذيفة نارية من السماء. ما تبصش ولا نظرة اولى ولا تاني. احد الاخوة امبارح، ارجو انه ما يزعلش مني، بيقول لي: من نعمة ربنا علي ضعف البصر، ساعة ما اشيل النظارة ابقى شيش بيش، مش شايف حاجة، النسوان زي الرجال كل واحد. شوف بقى لما نبقى في عصر ضعف البصر نعمة، سبحان الله. وانا قلت لك في المواجهة الواقعية للشهوة، فاكر؟ إن ابدأ جهز العدة وانت خارج من البيت. انت خارج تحارب، خذ معاك عدتك، لانك خارج من البيت معناها انك هتشوف نسوان. لازم ولا مش لازم؟ لازم طبعا. بلاوي صوت. في مرة زمان كنت واقف في الاتوبيس، فوجئت واحدة قدامي واحدة وراي، واحدة على يميني واحدة شمالي، الاعداء من كل جانب، حصار. تروح فين؟ يا رب اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ايوه مصيبه، مصايب سودة حواليه، فلازم تجهز نفسك من البيت. ازاي؟ في جيبي مصحف. فين هذا المصحف؟ اه مصحف، في جيبي مصحف وكتاب اذكار. حصن المسلم كتاب كله أذكار، كله كلام النبي، ما فيش كلمة من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنصحك به من أبو جنيه دكت رخيص جدا. هبدأ أخرج أنشغل بالأذكار، أذكار الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول أذكار، استغفر، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أذكارك. خرجت من البيت، ركبت العربية، تقول أذكار ركوب السيارة، مسكت المصحف، فوجئت بنفسك انت ماسك المصحف كده وبتقرأ، وانت وده قرم لئيم، ترفع عينك كده تبص على واحدة. انك بحاجة الى ان تقتفي اثر السنة. جاء النساء يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمدت امرأة يدها تصافح النبي. ده مين يا عم صل صلى الله عليه وسلم؟ النبي المعصوم أبو المؤمنين صلى الله عليه وسلم، متزوج من 9، عمره 60 سنة. في أكثر من كده بقى؟ عمره 60 سنة ومع ذلك لم يصافح. ما تقوليش بقى دي ست كبيرة، ده الرسول كان عمره كم؟ 60 سنة ونبي معصوم. ومع ذلك لما مدت المرأة يدها قال أنا لا أصافح النساء. يعني حضرتك بقى مش ممكن تقولي أنا نيتي سليمة زي أختي. كان النبي يقول زي إيه؟ بنتي بنتي. مش النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم؟ يبقى هو أبو المؤمنين والمؤمنات، كان ممكن إيه؟ يسلم عليها وإحراك. هي مادة إيدها، أرد إيدها؟ آه ترد إيدها، سنة أنك ترد إيدها. من الاستعصام التأسي بالنبي في كل مقام صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا لم يضع نفسه في موقف شوفها ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم. لما كان يقف مع زوجته صفية يريد توصيلها إلى بيتها وهو معتكف، فمر بظلمة، فمر صحابيان، فلما رأى يا رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم واقف مع امرأة أسرع، فقال تعالي هذه صفية. قال لهم ايه؟ تعالوا دي زوجتي، تعالوا ليه؟ زوجتي. قال يا رسول الله سبحان الله، قالوا يا احنا نشك فيك. قال إني خشيت أن يلقي الشيطان في أنفسكما شيئا فتهلكا. انتبه، ما تحطش نفسك في موقف شبهة، تبقى ماشي مع زميلتك أو قاعد انت وهي لوحديكم في المكتب، أو رديت على صاحبة أختك تقوم تطول الكلام معها شوية وتضحك وتقول أنا نيتي سليمة ما فيش حاجة. لا، ده الرسول دفع الشبهة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ومن وضع نفسه في الشبهة فلا يلومن من أساء به الظن. حطيت نفسك في الشبهة يبقى ما تقولش إيه؟ الناس بتظن بي سوء. لا، أنت السبب، أنت السبب. أول سبيل للنجاة من هذه الفتنة الاستعصام. من أنواع الاستعصام أيضا الأخذ بالأحوط دائما. لا تخلو بامرأة وإن كنت تعلمها القرآن. لا تتكلم مع امرأة وإن كنت تدعوها إلى الإسلام، لا تحاول أن تقيم علاقة مع امرأة ولو على الالتزام أبدا. اقفل الباب ده من برا خالص. زي ما نقول، ولعلي أنا أظن كده بقت في كل شريط موجودة، أن المرأة قنبلة موقوتة، من اقترب منها انفجرت فيه فدمرت. قنابل، ابعد خالص، فيش كلام نهائي، واستعصم وانتبه لذلك. اثنين، التطلع الى الحور العين في الجنة. لو شفت حورية من الحور العين تكره نساء الدنيا، والله والله والله تعرف تبص لحد منه، بس عينك تقع على حورية من حور الجنة. ازاي؟ باليقين. لما ارى وصفهم، انا هقول لك بس نص آية، ربنا بيقول ايه؟ كأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت نوع من انواع الاحجار الكريمة الزجاجية، في شيء من الزرقان، والمرجان في شيء من الحمار. المرأة، الرسول بيقول ايه؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لو ان حورية من حور الجنة اطلت برأسها من السماء لانطفأ لها نور الشمس. نور الشمس يغطي على نور الشمس، دي تبقى بيضة دي؟ ها؟ مش ممكن. وإيه كمان؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولو أن جيدها برز لملأت ما بين السماء عبقا وريحا. ريحتها الجميلة تملى ما بين السماء والأرض. سبحان الله العظيم. وبعد كده تبص الوحدة، مش ممكن. فالتطلع إلى حور الجنة، التطلع إلى المتاع الأخروي. ثلاثة، مراقبة الله، إنك تراقب إن ربنا شايفك وقريب منك. إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم إيه؟ رقيبا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يبقى ربنا قريب رقيب، سميع بصير، منتقم جبار. قلت لك دايما تذكر شايفك، إن ربنا شايفك. تيجي تبص تحس إن ربنا شايفك، تغير نظرك. قلت لكم أنا الموضوع ده قبل كده، إن أحد الناس سأل الحسن البصري: كيف أستعين على غض بصري؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق. بصراحة وانت ماشي في الشارع، واحدة عريانة ماشية مع ديوس، قصدي ماشية مع جوزها، ها، وانت عينك وقعت عليها فبتبص كده لقيت جوزها بيبص لك، قمت قلت سلام عليك. رعيت نظر زوجها ولم تراعي نظر الله إليك. ربنا شايفك، خاف منه، انكسف منه. أربعة، ترويض الحواس. ترويض الحواس، عايزك تروض عينك، أن يكون نظري عبرا، وأنا ماشي بدل ما بص على واحدة أدور على شجرة وأقطع منها ورقة وأقول سبحان الله. ترويض الحواس، إن أنا أقرأ آيات مكتوبة على الحيطة أو على عناوين المحلات. ترويض الحواس، إن أنا عيني أغض بصري أبقى باصص محل قدمي. ترويض الحواس، إن عيني تتعود النظر في المصحف. ترويض الحواس، إن عيني تنظر إلى قلبي. خمسة، الزواج. اللهم زوج شباب المسلمين وزوج نساء المسلمين. الزواج لمن استطاع، فمن لم يستطع فالصيام فإنه له وجاء. الزواج، تزوج، زاد دين، تقر في البيت وتعينك على غض بصرك. فإن لم تجد فاستعن بالله واستعف وصم

أهو بيفض غلبه في حاجة، لكن لو ترك نفسه لما في قلبه لقتله حزنه. لازم تلاقيه بيضحك كتير ويهزر وصوته عالي، ليه؟ بينسى. لكن لو ساب نفسه لقلبه، قلبه يقتله. ومن العقوبات التي لا بد أن تحصل للزاني الفقر. بشر الزاني بخراب بيته، بشر الزاني بخراب بيته. الفقر في بعض الإسرائيليات، أنا الله مهلك الطغاة ومفقر الزنا. لازم لازم يتخرب بيته، لازم. وقد تقول يا مناس شفناهم زنا وما حصلش كده، أو أنا زنيت كتير وما حصلش كده، إيه يعني؟ لا، لازم يحصل في الدنيا قبل الآخرة. ويا مناس سمعنا عنهم، وانت سمعت عنهم، فلان اللي كان مكسر الدنيا في الزنا، إيه اللي حصل له في آخر أيامه؟ ولاده حجروا عليه وخدوا فلوسه وبقى يشحت في الشوارع رغم ما كان عنده من الملايين. فلان أصيب بمرض كذا ورقد في المستشفى، لا يجد من ينفق عليه، وعنده كنوز وأموال يحاول أن يبيع جزءا منها ليعالج نفسه، رفضوا ورثته، قالوا خليه يموت بقى خلاص، باع كتير. لازم. مفقر الزنا، ومنها دي رقم كم؟ 6. أن يذهب الله حرمة فاعله ويسقطه من عينه وأعين عباده. ما يبقاش محترم أبدا. ولا امرأة زنى فيها رجل يظل هذا الرجل محترما عنده، ولا هي تظل محترمة عنده أبدا. كيف يحترمها وهي خائنة؟ وكيف تحترمه وهو قد استغل ضعفها وحاجتها وقهرها؟ أبدا. وإن خدع بعضهم بعضا، وإن لعب بعضهم ببعض، فالحقيقة يعلمها الله، فإنه ولا بد أن يسقط من عيون العباد بعد أن سقط من عين الله. لازم هيحس إنه مش محترم، إنه مش موقر، وإن الناس بتبصله بقرف. وإن واجهوه أمامه، عشان صاحب سلطة أو صاحب مال أو صاحب سطوة، إن واجهوه بالاحترام هو عارف إنه من وراه، ما يحترمهش أبدا. ومن العقوبات أن الزنا يسلبه أحسن الأسماء، فيسلبه اسم العفة والبر والعدالة، فبدل العفة يعطيه اسم الزاني الخائن، وبدل البر يعطيه اسم الفاجر، وبدل العدالة يعطيه اسم الفاسق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يسلبه اسم مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما يبقاش مؤمن، الزاني غير مؤمن، بقى فاسق، فاسق مجرم. لذلك يعطى اسما يناسبه. ومن العقوبات أنه يعرض نفسه لسكن التنور الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الزناة والزواني. الحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال، الحديث طويل جدا، أسوق القطعة بس الخاصة بالزناة. قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور وإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا. قلتم من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، يفعل بهم هكذا إلى يوم القيامة. مجرد الزاني والزانية ما يموتوا أعد الله لهم فرن. تنور يعني فرن. انتوا شفتوا الفرن بتاع الحديد والصلب؟ مش الفرن اللي بيخبزوا فيه بقى، ده فرن ايه؟ زي الفرن اللي بيحرقوا فيه الطوب كده، عارفين اسمها ايه دي؟ القمينة بتاع الطوب، طويل قوي كده لفوق، مليانة زنا وزواني محطوطين فوق بعضه، ومن تحت النار داخلة. بس النار دي بقى غير النار. يا زاني، ها حط ايدك على بوتاجاز عشان تشوف النار، واعلم ان النار دي اللي هتشوي ايدك وتحرقها وما تطيقهاش، لا دي جزء من ايه؟ من 70 جزء من نار الاخرة. مش النار دي النار بتاع الحديد والصلب؟ بيقولوا انها 5000 درجة مئوية بتسيح الحديد. لما دي 5000 يبقى نار جهنم 70 مثل دي، يعني دي درجة حرارتها 5000. 5000 في 70 بكم؟ يبقى درجة حرارة جهنم 350,000 درجة مئوية، محطوط فيها زنا وزواني وداخل عليهم النار دي من تحت، يطلعوا لفوق صوات صوات صوات صوات صوات صوات صوات، هدم يطلعوا لفوق يحسوا انهم هيخرجوا، يروح مطفية النار، يروحوا نازلين تاني ولع فيهم، يطلعوا لفوق ونازلين تاني ولع فيهم. سلم يا رب سلم. هكذا يفعل بهم إلى يوم القيامة، ثم يوم القيامة العذاب أشد، العذاب أشد، العذاب أشد. أيضا من العقوبات أنه يفارقه وصف الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف، ويستبدل به اسم الخبيث الذي وصف الله به الزنا. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فسمى كل زان خبيث. أيها الخبيث لك خبيثة ولا بد. ولذلك اعلم أيها الزاني أنك إن زنيت فستتزوج زانية، كتب الله ذلك. من العقوبات حرمت عليه الجنة، فإن الجنة حرام على كل خبيث، إنما الجنة مأوى الطيبين لا يدخلها إلا طيب. قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يبقى مين اللي يدخلوا الجنة؟ الذين تتوفاهم الملائكة ايه؟ طيبين. وقال تعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم ايه؟ طيبتم فادخلوها خالدين. استحقوا سلام الملائكة ودخول الجنة بطيبهم. والزناة أخبث الخلق، الزناة أخبث الخلق، جعل الله سبحانه جهنم دار الخبث وأهله. فإذا كان يوم القيامة ميز الله الخبيث من الطيب، وجعل الخبيث بعضه على بعض، ثم ألقاه وألقى أهله في جهنم، فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة خبيث. واحد يقول معنى كده أن الزاني كافر مش يدخل الجنة أبدا؟ لا، الزاني إن مات على التوحيد فسيدخل الجنة حتما، ولكن بعد أن يقضي ما عليه. بعد أن إيه؟ يقضي ما عليه، يتعذب في النار بقى 1,000,000 سنة، 100,000,000، 1,000,000,000، لحد ما ينضف وبعدين يدخل الجنة. من العقوبات، ودي رقم 13، الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني. الوحشة، هيبقى عايش في عذاب لأن الزنا دين، هيبقى عايش مرعوب على أمه وعلى أخته وعلى بنته وعلى زوجته. قلت لكم القصة دي قبل كده، ولكن موضعها هنا أقولها تاني، وقد قرأتها في الجرائد في جريدة الأهرام، كانوا عملوا تحقيق حول الموضوع ده، أن شابا هو اللي بعد بيحكي بيقول احكوا قصتي، أن شابا كان جارا لفتاة، وانتوا عارفين شغل الجيران بقى من الشباك والبلكونة وفي الطريق لمحطة الأوتوبيس ومحطة الميكروباص والمروحة والمجية والوقف عند البقال والوقوف على الناصية والطلوع على السطح. نسأل الله أن يعصم شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم نجي شباب المسلمين. للأسف شديد المولي السوداء اتكلم معها في يوم، لقوا فرصة في شقة واحد منهم فاغتصبها، جامعها، أفقدها عذريتها، حملت شوية وظهر الحامل، رحيت له الحقني، قال لها ما عرفكيش، يهديك يرضيك. قال ما عرف كيس. قالت لأهلها جابوه يا ابني يحصل. قال لهم ما حصلش. وبنتكم جابته منين؟ مش أنا. يقول العجب أنني بعد مدة تزوجت، فإذا بليلة العرس وجدت زوجتي غير عذراء. قعدت مهموم عيط وفكر، واتصلت بواحد شيخ. يا عم الشيخ حصل كذا وكذا. قال له كما تدين كما تدين تدان. أرنيت الكلمة في دماغي، قلت استرها وعدي، وأنا السبب. فعديتها. بعد فترة رجعت لقيت هيصة عند البيت، وأمي منهارة وشايلينها مغمى عليها. إيه؟ قالت له دختك اتخطفت وحد اغتصبها. روحنا نجيب الواد عشان نلم الموضوع بالراحة. قال لي شوف أختك جابته منين، أنا ماليش دعوة. نفس الكلمة قلت ساعتها كما تدين تدان. الطال بين العمر وخلفت بنت، والبنت كبرت. في يوم رجعت لقيت زوجتي مغمى عليها وبتصوت. ايه ابن البواب اغتصب بنتك. قلت كما تدين تدان. هو بيقول كما تدين تدان، وانا بقول له ولسه عذاب ربك اكبر يا خاين، عذاب ربك اكبر. واحد يقول طب الحل، الحل في المصيبة والبلوى دي. الحل لكي تعصم من هذا أن تتوب إلى الله توبة نصوحا، وأن تندم ندما يقطع قلبك، وألا تزال خائفا من ربك. لأن هنا في مظلمة ما تقدرش تردها، صح؟ هي دي المشكلة. إن في مظلمة، إنك أنت زنيت في امرأة، في مظلمة، مظلمة لأبوها هتكت عرض ابنتي، ومظلمة لأخوها أفسدت أخته، ومظلمة لزوجها، ومظلمة لابنها، مظلمة عار. وتقدر تصلح ده ازاي؟ مفيش. فسبيلك الوحيد أن يرضى عنك الله. بس لو رضي هيرضي عنك الخصوم، مرضيش يبقى يا ويلك يا ويلك من منتقم جبار. نسأل الله أن يستر المسلمين والمسلمات. وحشة في قلب الزاني، تلاقيه في سكرة الهم بياكل ويشرب ويجري، لكن ساعة ما يروق كده ويخلو يفجأه النكد ده، يتذكر الفاحشة، يلاقي الوحشة في قلبه، متضايق، قرفان، مهموم، خايف. من العقوبات أيضا قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه، فهو عندهم أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم، بخلاف العفيف يرزق المهابة والحلاوة. صاحب العفة تلاقيه شكله حلو، وشه منور ومهاب، لما يجي الناس يكلموه أو يتعاملوا معاه يبقى حاسس في قلبه خوف منه، عامل له هيبة ومقدار. ومن العقوبات أن الناس ينظرون إليه بعين الخيانة، ولا يأمنه أحد على حرمه ولا على ولده. من العقوبات رائحة كريهة تفوح منه. لازم الزاني تلاقي ريحته وحشة، رائحة كريهة تفوح منه، يشمها كل ذي قلب سليم، تفوح من فمه ومن جسده. ولولا اشتراك الناس في هذه الرائحة لنادت على صاحبها، ولكن كما قيل كل به مثل ما بي، غير أنهم من غيرة بعضهم للبعض عزال. لأن الناس كتير قوي زناه، فبقت الريحة دي ايه؟ معتادة، فبقت عادي. ما هو اللي يدخل المدبغة، اللي شغال في المدبغة، عارفين المدبغة اللي بتدبغ جلود الذبائح، بتبقى الريحة منتنة، ريحة اللحوم اللي هي في الجلد، ها؟ أول ما يدخل يشم ليه؟ ريحة وحشة. بعد شوية خلاص اهو كده. يا رب تب على عصاة المسلمين. لكن المؤمن الموحد النظيف لازم لازم يشم الريحة وحشة دي. ومن العقوبات ضيقة الصدر وحرجه. الزناح يعاملون بضد قصدهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه الله بنقيض قصده، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سببا إلى خير قط أبد. اوعى تفكر إن معصيتك إلى خير، مش ممكن مش ممكن واحد يحلق لحيته عشان يعيش في أمان ويعيش في أمان أبد. لا، لأن حلق اللحية معصية، ما يديكش ربنا الأمان وانت بتعصيه. اوعى تفكر ان امرأة تيلع النقاب عشان تتزوج، ابدا ما يكونش الزواج ده خير ليها، ابدا ابدا ابدا مطلقا. اوعى تفكر ان واحدة تيلع النقاب عشان تتعلم ولا عشان غير ولا عشان تشتغل، لازم يكون الشغل ولا التعليم ده شؤم عليها وعلى اهلها. اوعى تفكر انك انت حلقت دانك عشان تشتغل، حلقت رحيتك عشان تشتغل، لازم يكون الشغل ده شؤم عليك وعلى اهلك، وكل الفلوس هتصرفها على حرام وفي حرام لأنها سبيل حرام. نسأل الله العافية. فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الزاني يطلب لذة فيحرمه الله من كل لذة. هتلاقيه بعد كده لما يتزوج ويجي يجامع زوجته يتذكر الزنا فيبقى خايف مين اللي زنى في زوجته، فيتنكد عليه في وقت لذته. هي دي المصيبة اللي هيعيشها دايما. من العقوبات أن الزاني لا يستمتع بالحور العين، يحرم من الحور العين في المساكن الطيبة في جنة عدن. إذا كان الله قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه لبسه يوم القيامة، وعاقب شارب الخمر في الدنيا بحرمانه من خمر الجنة، فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنيا يحرم الصور الحلال في الجنة. هي كده، اللي يلبس حرير في الدنيا ما يلبسوش في الآخرة، واللي يشرب خمرة في الدنيا ما يشربهاش في الآخرة، واللي يتمتع بالزنا في الحرام في الدنيا يحرم من جماع الحور العين في الجنة. نفس القياس، كل ما نلته من حرام في الدنيا فاتك نظيره يوم القيامة في الجنة. ومن العقوبات أن الزاني يجريه الزنا على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الحق وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام، بل ربما استعان على الزنا بالسحر والشرك وهو يدري أو لا يدري. فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها. يا رب تب على عصاة المسلمين. معصية الزنا لا تتم إلا وقبلها مجموعة من المعاصي. شوف ابن القيم بيقول إيه؟ أخطر كلام سمعته في حياتك. تسمع؟ يا رب صل على النبي محمد وآله. يا رب تب على كل عاصي مسلم يا رب. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. لو إيه؟ لو أتيتني بقراب، قراب يعني ملء، ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ابن القيم بيشرح الحديث ده بقى يقول إيه؟ يقول، اسمع بس أنا عايزك تسمع بتركيز شوية لله، ماشي؟ يقول: اعلم أن النفي التام للشرك ألا يشرك العبد بالله شيئا البتة لا يصدر من مصر على معصية أبدا. ربنا بيقول لو أتيتني بقراب الأرض، بمال والأرض إيه؟ خطايا، أتيتك بإيه؟ بقرابها مغفرة، بشرط لا تشرك بي شيئا. ابن القيم بيقول مش ممكن أبدا مصر على معصية ويبقى موحد. ليه يا ابن القيم؟ يقول: ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد أبدا حتى لا يشرك بالله شيئا. هذا من أعظم المحال. مش ممكن واحد مصر على الزنا مقيم على امرأة يزني بها مصر عليها بموعدها، مش ممكن يبقى موحد، مش ممكن. ليه يا ابن قي؟ قال ايه قي؟ اعلم ان الاصرار على المعصية، خلي بالك، يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. وده كلام زي الفل، صح ولا لا؟ واحد بيزني في امرأة بيبقى خايف ولا مش خايف؟ خايف لحد يشوفه، صح ولا مش خايف؟ خايف، مرعوب. ادي خوف من ايه؟ من غير الله، ورجاء لغير الله، انه قاعد لو حد شافه يرجوه ويتعلق قلبه به الا يفضحه، ورجاءه ليها انها تستمر معاه، وذله لغير الله وتوكله على غير الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولوجل قلبك وأنت على الذنب إذا حركت الريح ستر بابك أعظم من الذنب. ولوجل قلبك وأنت على الذنب إذا حركت الريح ستر بابك أعظم، أعظم من الذنب. لما يبقى في شقة معاها ويسمع رجلين طلع على السلم وحد وقف على الباب، الجرس ده ايه اللي يحصل لقلبه؟ يتعب. من مين؟ من غير الله، وربنا شايفه جوه ومش مرعوب من الله. يبقى ده موحد؟ مش ممكن، مش ممكن. ازاي؟ عشان كده ربنا قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. إلا من تاب وإيه؟ وآمن. هو ده كلام ابن قيم، يقول: واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله وذلك شرك، ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله لا لله ولا بالله، وهذه حقيقة الشرك. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ يقول: ولما كان يوسف عليه السلام محبا لله مخلصا له الدين لم يبتل بالذنب. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها، فلهذا ابتليت بالعشق. اسمع اسمع، الحب، واد بيحب بيت بيحبها وماشي معاها بيموت فيها. قال شيخ الإسلام تيمية: وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه، وإلا فالقلب المنيب إلى الله يصرف الله عنه العشق. أبدا ما يحبش في الحرام. الشيخ عبد الرحمن السعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب تفسير القرآن تيسير المنان في تفسير كلام الرحمن، بيقول: من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي، ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه؟ قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قراءة قراءة المخلصين وقراءة المخلصين، فإنه من إخلاصه لله. وعلى قراءة من قرأها بالفتح إنه من عبادنا الإيه؟ المخلصين، فإنه من إخلاص الله إياه، ربنا استخلصه وهو متضمن لإخلاصه بنفسه. فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء. ابن القيم يقول إيه بقى في التعليق على هذه الآية في هذا الموضع؟ ولقد همت به وهم بها، قال: فالسوء العشق والفحشاء الزنا. ولهذا اسمع كلام ابن القيم بيقول إيه؟ ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة وأعظم عشقا وأكثر تعلقا بالصور، وكلما كان القلب أتم توحيدا كان أبعد عن السوء وهو العشق والفحشاء وهو الزنا. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله، هو ذا العلاج التوحيد، إنك تعرف إن ربنا معاك شايفك مراقبك هيحاسبك، ممكن يعاقبك في نفس اللحظة، قادر ولا لا؟ قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. ضيق الصدر ووحشة النفس ومصيبة البلاء كلها وزوال النعم سبيل محفوف به الزنا. معصية الزنا بالذات محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها، وهي أجلب شيء لشر في الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير في الدنيا والآخرة. الزنا، جريمة الزنا إذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه وأحيى الأطباء دواؤه. فأسير الزنا لا يفدى وقتيل الزنا لا يودى، وقد وكل الله الزنا بزوال النعم، فإذا ابتلي بها عبد فليودع نعم الله عليه، فإن النعم طيف سريع الانتقال وشيك الزوال. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. إخوتاه، الزاني عاصي وليس بكافر، وباب التوبة مفتوح ويجب عليه أن يتوب. فأسأل الله أن يتوب على كل عاصي مسلم، وأن يهدي كل شاب مسلم، وأن يحفظ كل امرأة مسلمة، وأن يبعدنا عن السوء والفحشاء.